بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، كان حديثنا عن محنة يوسف عليه السلام، ووصلنا عند فعلة إخوة يوسف، كيف رموه في الجب وماذا فعلوا، وأن الله سبحانه وتعالى في موطن المحنة يجعل لك منحة إلهية. ولهذا كما قيل، قال: ما من محنة أصابت المؤمن إلا وأردفها الله بمنحة وكرامة للمؤمن. ولهذا إذا طرقت المحنة بابك فلا تنزعج ولا تتكدر، لأن معها ضيف، هي المنحة الإلهية، معها ضيف هو الكرامة الإلهية. إن مع العسر يسرا، فإذا طرق العسر بابك فاعلم أن معه ضيف. من هو؟ اليسر. إذن إخواني، إخوة يوسف فعلوا بأخيهم ما لم يتوقع أو يتصور أن يصدر من إخوة لأخيهم، والله سبحانه وتعالى يؤكد ذلك. قال: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. الشيء المؤلم في فعلتهم أنهم أجمعوا، إن ما معقولة 9 أو 10 من الأخوة أو 10 أخوة، نعم، ما معقولة أن هؤلاء جميعا يجمعوا على قضية واحدة. 10 من الرجال يجتمعون على صبي طفل، وكان أخوهم، إذن اجتمعوا على قضية لا يمكن بالمنطق الطبيعي أن تقبل، فكيف بهم وهم أبناء أنبياء، كيف بهم وهم أولاد يعقوب عليه السلام. إذن وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا، شوف جت المنحة الإلهية، إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم تحدثنا عن طبيعة اجتماعهم، وأن حالة يوسف عليه السلام لما رموه في البئر كانت يعني فيها مأساة. طفل يصرخ: يا إخوتي ناشدتكم بالله، يا إخوتي لا تفعلوا كذا، يا إخوتي، حتى قيل أنه ما نطق بكلمة إلا وضربوه على فمه، حتى يده التي كان يتعلق بها على حافة البئر ضربوها حتى ينفلت، ثم قطعوا الحبل به فنزل في جوف البئر. سبحان الله، قال: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. جعلوه أم لا؟ جعلوه، إذا القضية تحققت. لما جعلوه في غيابة الجب انقدحت المعية الإلهية في هذا الصبي. والله يا أخوان أمر عجيب، يعني تصور كيف يعني طفل صغير في غيابة الجب، والجب في الصحراء مخيفة، والأصوات فيها مخيفة، والبئر مخيف، يعني أخوف ما يكون لما تأتي وتنظر إلى بئر عميق، غيابة في ظلمات البئر، في أسفل البئر. فكانت في تلك المرحلة في ذلك الوقت أن الله تبارك وتعالى فرج الكربة عن عبده يوسف عليه السلام، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سبحان الله، تصور المشهد، إخوة يتركون يوسف عليه السلام في البئر، ثم يأتون إلى أبيهم الذي لا يطيق فراق يوسف عليه السلام لحظة واحدة. وسبحان الله يا أخوان، بقدر حرصك على الشيء يبتليك الله فيه. ثق بالله، إياك أن تحرص على شيء أكثر من حرصك على دينك، إياك أن تحرص على شيء أكثر من حرصك على مصلحة أخروية. لأن الله يبتليك من خلال حرصك. وهكذا ابتلى يعقوب عليه السلام. طيب واحد يقول يعقوب هل كان مخطئا؟ لا، إنما إذا زاد الأمر سبحان الله إلى حد يمكن أن يعني يدخل الإنسان بعده في مسيرة ومرحلة البلاء. حتى ربنا لما قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغي الوجهة، الحرص، التأكيد على هذه القضية. لكن لما جل الدنيا ما قال وابتغي، قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الماشي المسألة. فيا سبحان الله، كيف يعودون إلى أبيهم ويقولون قد فعلنا بولد كذا وكذا وكذا، والإنسان الذي لا يستطيع أن يواجه بالحقيقة وين يلجأ؟ الكذب. هذه مشكلة دائما يا أخوانا، اللي ما يقدر يواجه بالحقيقة يلجأ إلى الكذب، وهذه تولد عند الإنسان قضايا كثيرة. ولهذا تلاحظوا وإحنا ليش يعني في الشعوب العربية فيما يتعلق بالجانب الأمني كلها تكذب الناس أكثرها، لأنه تخاف، والإنسان يخاف يقول الحق في بلد يعني الذي يقول فيه الحق إنما هي جريمة، وإنما هو عقاب، وإنما هو عذاب، وإنما هو جزاء. ولهذا تلاحظ الآن يعني قلما أحد يصدق إذا سئل عن رأيه في بلده، في نظامه، في حكمه، في كذا في كذا، الناس تخاف ما تعجب الحق، فتقوم تلف الدور. وقد رأينا ذلك في وسائل الإعلام، رأينا ذلك في الناس اللي عاشوا في البلاد اللي يحكموها مجموعة من الظالمين. إذن هنا إخوة يوسف كانوا يرون أن كشف الحقيقة أمام يعقوب عليه السلام إنما هي الطامة. فإذن افتعلوا قصة، وهذه القصة سبحان الله، وأنا كما قلت من قبل كما قالت العرب إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، احبكها جيد، لأنه الكذاب يا أخوان يسهى وينسى. فعملوا قصة مدبلجة، قصة غير حقيقية، وهذه القصة اتفقوا عليها كلهم. شوف أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأجمعوا كذلك ماذا يقولون لأبيهم، وأجمعوا كذلك ماذا يفعلون عند ما يلتقوا بأبيهم. وسبحان الله يبدو كانوا ممثلين بارعين، لكن مهما يكون الإنسان حينما يمثل أمرا ليس على حقيقته إلا الأمور يا أخوان تفلت، إلا الأمور تنكشف زين. فهنا جاءوا على أبيهم. طيب رجعوا ولا لا رجعوا؟ طيب يوسف ليس معهم. سبحان الله انتبهوا، قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني كأنهم فاجأوه في وقت الليل في وقت العشاء. طيب ليش اختاروا العشاء؟ هم عادة الناس أخي لما تطلع تلعب وكذا في البادية في الصحراء تعود قبل الغروب، لأنه بعد الغروب المسألة مخيفة. طيب لما جاءوا أباهم وقت العشاء؟ ليش مو المغرب؟ ليه مو العصر؟ طيب هم جاءوا يبكون ولا لا؟ كلهم يبكوا. عادة تلقى واحد يبكي الآخر يكسر عليه، هسه لو ما تشوف مصيبة تلقى عشرة خمسة يبكوا وخمسة لا يا أخي ربك يعوض ربك كذا، يعني إلا تلقى مستحيل الكل قاعدين ونوحوا. مهي مبين من أول لحظة القصة مبينة متفق عليها. إذن أجمعوا على البكاء، كلهم أجمعوا. إذن البكاء أمر مخطط إلى أماصيل. إخواني أصعب شيء أنك تبكي وأنت تمثل. الآن يقول لك حتى في التمثيل، يعني كما نسمع في بعض الروايات يقول لك لما في مشهد درامي مؤثر والممثل لازم يبكي، يقول يجيبوا له غازات خاصة. وأيام زمان لما ما كانت الغازات موجودة يجيبوا بصل ويمكن شيء من الذي يحطوه يشمموه ولا كذا، فحتى تخرج يعني من العين الدموع. إذن هذه قضية مفتعلة، تلاحظوا لما اجوا عشاء يبكون. طيب هم اتوا في هذا الوقت، اذن البكاء صوت، لكن المشكلة كيف يتطابق الصوت مع ملامح الوجه، مع الدموع، مع المشاعر؟ صعبة. أي إنسان يمثل البكاء؟ لأن إخواني الضحك، تلاحظ الضحك بسهولة تخلي قسمات الوجه مع الصوت تلائم، بس البكاء لأنه بيدموع تخرج، بتغير في لون الوجه، في تأثر، في كذا، هذه كلها صعب أن تجتمع في الكذاب. فإذا اختار وقت العشاء، العشاء أنك تسمع لكنك لا ترى. تلاحظ يسمع صوته فعلا قاعد يكون، لكن قد ليس من السهولة الأب يرى الدموع وهي تنزل وكذا وكذا وكذا وكذا. إذن هم لما جاءوا يبكون هم كانوا صادقين ولا كاذبين؟ عندنا مثل يقول لك يقتل القتيل ويمشي بجنازته، سبحان الله. فحتى يوم من الأيام كان جريج القاضي في الكوفة، جريج كان قاضي في الكوفة في العراق، فجالس في القضاء، تعرف قاضي متدرب وقاضي عنده خبرة طويلة وقاضي لا تؤثر فيه الحركات والملاعيب والكذا، صاحب خبرة طويلة. فجاءته امرأة تبكي بكاء شديد، لكن هي أحيانا المرأة عندها القدرة أنه لو مثلت البكاء الدموع تنزل، سبحان الله، غير الرجل، الرجل صعبة. حتى الرجل في المسائل يعني في المواقف اللي فعلا مؤلمة صعب الرجل يبكي. أنت ملاحظ يعني عادة يعني حتى تبكي رجل صعبة، أما المرأة تجي شغلة أوتوماتيك يعني بسهولة جدا. فجاءت فعلا تبكي وعيونها دموعها تنزل، فقالت أيها القاضي ناشدتك الله أن تطلقني من زوجي. فالقاضي سألها قال أين زوجك، وين هو؟ فقالت هو في البيت لا يأتي. قال لا أستطيع أن أقضي لك إذا لم تأتي به. فجاءت تقول له أنا مظلومة، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا. فرفض جريج أن يستقبل القضية حتى تأتي بزوجها. كان جالس أحد المشايخ بجنب جريج، كان ضيف جاي يزوره، فتأثر من الموقف وحزن عليها، قال ناشدتك الله يا جريج ألا تقضي لها، والله إنها لا مظلومة. فجريج قال وما أدرك أنها مظلومة؟ قال انظر إلى الدموع، انظر إلى العيون التي ذبلت، انظر إلى الوجه، انظر إلى كذا. سبحان الله ماذا قال جريج؟ شوف، قال لا تغرنك الدموع، فإخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء أن يبكونه له ظالمون. ولازم نعرف القضية بجميع جوانبها. فيا سبحان الله، وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون. إذا عرفنا ليش اختار وقت العشاء، حتى يخفوا زين معالم البكاء المعتادة وهي ما موجودة، فإذا يخفوا القضية المكذوبة. نعم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أنت ما راح صدقنا، حتى لو إحنا صادقين ما راح صدقنا. طيب هاي الجملة الأخيرة ما توحي تملاحظ هي أصلا ما يحتاجوها. أنت قول الخبر، قول القضية وهو يقدر. يعقوب عليه السلام قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طيب هم كيف نفوا هذه القضية بإطلاق؟ طيب ما الذي يدريهم أن الأب؟ طيب شوف أخواني، لا يمكن للكاذب في أي وضع من الأوضاع أن يعتقد في الناس التصديق، لا يمكن. يعني حتى مرة من المرات التقى مسيلم الكذاب بعمرو بن العاص، يعني التقى يا مرة، ف عمرو بن العاص يقول للمسيلمة، طبعا عمرو قبل الإسلام يعني، يقول لي يا مسيلمة يعني محمد عليه الصلاة والسلام يأتي بالسور والقرآن ويتلوها يعني على أصحابه، أنت ما في يوم شفناك قلت نزل علي وحي ولا نزل علي، يعني أنت مو بدون نبي؟ فمسيلمة قال نعم. طيب قال له وين الوحي اللي نزل على محمد؟ شو ما نزل عليك انت؟ فخلاه هو ينزل بس شوية تأخر عني. متى؟ قال له بكرة يجيني. جاء ثاني يوم، ها نزل عليه؟ قال نعم. وجاب لعدة صور، صورة ضفدعين وصورة وبر وصورة مدري شنو صورة، فإيش؟ قال له إيش هذه؟ قال له صورة ضفدعين، قال له تلوها علينا. قال يا ضفدعين نقي ما تنقي، نصفك في الماء ونصفك في الطين، هي قضية محلة. وبعد قال له وبر وما أدرك ما وبر، بيت من شعر ولا مدري إيش، قام خبص تعرف الشيطان وحية. فابتسم عمرو فقال يا عمرو ألا تصدق نبي الله مسيلمة؟ فعمرو ضحك قال يا مسيلمة، قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. يعني تعبر علي عندنا مثلا يقول لك مدافنيها سوية. فالقصد وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مستحيل. فشوف أخواني سبحان الله يعني الخبر هذا كم هز يعقوب عليه السلام، وكيف يعني آذى يعقوب وهو ينتظر سبحان الله عودة يوسف، وطبعا أول مرة يبعث معهم، هي أول مرة وآخر مرة سبحان الله. بعدين حتى يخلوه يصدق قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. شوف كذبوا على أبيه وكذبوا حتى ذيب كذبوا كذبوا عنه فتلاحظ كلمة فأكله الذئب. طيب الذئب لما يأكل واحد غير في آثار. طيب الشاهد ما هو؟ الشاهد أنه القميص. طيب أول ما نظر يعقوب عليه السلام القميص غريب، هذا يسموه قميص الغدر، قميص إيش؟ الغدر. وسبحان الله قصة القمصان بسورة يوسف عجيبة، ثلاث مرات هنا قميص وقدت قميصه وقال اذهبوا بقميص هذا في نهاية المطاف. سبحان الله هنا قميص الغدر، والقميص الثاني ها قميص البراء يا سبحان الله، والثالث قميص الشفاء. بالله عجيب يا أخي سبحان الله. فسبحان الله قال أول شيء أخوان الذئب. طيب كيف الذئب يأكل يوسف عليه السلام والقميص يطلع 100% لا ممزوع لا ممزق، ويشوف إلا المجرم إلا يترك أثر، مستحيل. زين هم راحوا يقال ذبحوا وشات ولطخوا القميص طبعا هم خلعوا القميص قبل ما يذبوه بالبير، زين على أساس أنه هذا القميص يرجعوا لأبيهم، وجاءوا عليه بدم كذب. شوف سبحان الله بدم كذب يا سبحان الله، كأن الدم يتكلم عن نفسه أنه أقحم في قصة كاذبة بدم كذب يا سبحان الله. شوف كأن الفعل منسوب إلى الدم. زين بعدين القضية الأخرى، إيش هذا الذيب اللي مرتب اللي يخرج يوسف عليه السلام من القميص دون أن يتمزع القميص، دون أن يمزق القميص، دون أن كذا دون أن كذا؟ فالقضية حقيقة يعني فيها يعني شيء غريب. نعم وجاءوا على قميصه بدم كذب. شوف يعقوب عليه السلام مباشرة والقضية واضحة قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. شوف بالله يا أخوان يعني احنا نقول المحنة في حياة الأنبياء والله ما هو سهل يا أخي، يعني هو جالس عند أطراف القرية وينتظر يعني يوسف عليه السلام لحظة بلحظة، وإذا يؤتى بقميص وابنك راح اكل الذيب، هذا الشاهد القميص طيب هذا أول مرة يشوف ذيب مرتب، يخلي على الواحد ملابس قبل ما ينهشه قبل ما يأكله، والله ما فيه كذيابة. فسبحان الله الوضع غريب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، شوف ما حدد ما هو الأمر. وهذا يا أخوان لو يعقوب علم الأمر ارتاح، قدر يعالجه، بس المشكلة ما علم الأمر، ومن هنا بدأت المحنة. يعقوب عليه السلام ما يعلم ماذا فعلوا، ما أحدثوه في يوسف. بعدين في شغلة يعني كانت غريبة، أن يعقوب عليه السلام يعلم أن الإخوة يضمرون الكراهية لأخيهم، هو عارف، ويضمرون الكيد والمكر. فلما افتعلوا هذه القصة مباشرة المسألة اتضحت عند يعقوب عليه السلام، ما تحتاج يعني النبي كان ذكيا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يا سبحان الله، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سبحان الله. فهنا شوف سبحان الله، حتى في هذه القضية ماذا جرى لعائشة رضي الله عنها. سبحان الله، تلاحظ. ففي حالة الإفك فسلمت أمرها لله وتقول يعني ما يسعني إلا أن أقول كما قال يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وفعلا يا أخوان سبحان الله، أعظم شيء الصبر في حياة الإنسان، والأعظم منه أن يكون جميلا، أنك ترضى بقضاء الله، أنك ترضى ببلاء الله. الصبر الجميل لا جزع فيه، لا تندر فيه. وفي أوج المحنة بالنسبة للمؤمن إذا ما وقع في بلاء ماذا يقول؟ حتى لو فقد عزيزا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن الصبر الجميل يظهر في المواقف وفي الأقوال. ولهذا تلاحظ مسمى الصبر الجميل في قصة يعقوب عليه السلام. طيب قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سبحان الله، الصبر الجميل قيل في إحدى معانيه أنه مهما طالت المحنة فالإنسان يبقى صابرا محتسبا. أكو واحد يا أخوان يصبر يوم يومين ثلاثة أربعة سنة بعدين يجزع، لكن كلمة فصبر جميل كأنها تفتح بابا لزمن طويل سيختبر فيه يعقوب عليه السلام بالصبر الجميل. كم طال الفراق؟ كم كان الزمن؟ يقال 40 سنة، 35 سنة، 30 سنة. إذن لولا الصبر الجميل الإنسان يتحطم ولا لا؟ تقل تحطم يا أخي. الصبر الجميل أساسه العقيدة، أساسه التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. والله يا إخوان توقع أول شيء، إنسان يمكن لو ابنه ضاع، يعني أنا مرة جربت في مكة المكرمة، والله يا إخوان سبحان الله، يعني ركبنا بالسيارة وخرجنا من الحرم إلى مواقف السيارات حتى نغادر المدينة المنورة، وركبنا بالسيارة وتبويس الزحمة وكذا، وكنا يعني عائلتين. فأغرب شيء يعني أحد أطفالي نسيناه في السيارة، وذهبت السيارة وما نعرف وين صارت، واحنا نزلنا وتعرف سبحان الله زحمة والعالم وكذا. بالله يا اخوان، ونزلنا الى الحرم نبحث عن الطفلة، اين الطفلة، اين كذا، اين كذا. بالله يا اخوان ما مضت هي ساعة كانت من النهار، لكن اصعب ساعة مرت بحياتي، اصعب ساعة، لان ما اعرف وين راحت، ما اعرف ايش اللي جرالها. يعني سبحان الله الانسان، فمن هنا تذكرنا قصة يعقوب عليه السلام. والله أخوان، ساعة واحدة بالله يا أخوان هزت بدننا، هزت أعصابنا. يعني أقول لك يعني تمنيت الموت عندها. سلمنا أمرنا لله، لكن الإنسان ضعيف يا سبحان الله. والله احترنا ودعينا بدعاء، وأنا كنت يعني البعض معنا يقرأ سورة الضحى لعل الضالة تعود وكذا. بالله يا أخوان أخذنا كل الأسباب ما استطعنا أن نصل. يعني رميت إبرة في صحراء وين تلقاها؟ سبحان الله يا أخوان. بالله وإحنا واقفين بمكان وأن السائق يأتي بعد ساعة أو ساعتين ويبحث علينا ويدور علينا، قال وينكم أنتوا؟ هاي الطفلة تبعكم نايمة بالسيارة وأنتوا تاركيها. فأقولها لحد الآن ذيك الساعة ألمها ما أنساه. فبالله يا أخوان لما أفكر بقصة يعقوب عليه السلام 40 سنة 30 سنة ساعة واحدة يا أخوان، فمن هنا تقول الصبر الجميل أصعب ما يكون يا أخي. وبعدين يعني سبحان الله وحس في غدر، لكن القضية كلها ما كان يعلم ما الذي جرى فيها. والله المستعان على ما تصفه، كل اللي تقوله هو كذب، وأنا أطلب العون من الله أن يصبرني على اللي. فصبر جميل. إذن يا أخوان والله ترى طبيعة البلاء، يعني تذكر سبحان الله جده إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ولده، يعني شوف سبحان الله سلسلة البلاء سلسلة عجيبة. جد يؤمر بذبح ولده، وحفيد يبتلى بفقد ولده، إسماعيل كان أعز شيء في الحياة على قلب إبراهيم، ويوسف كان أعز شيء في الحياة على قلب يعقوب عليه السلام. وذكر يعقوب لما جاء يوسف قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تعرف نبي يستشرف هذا البعد في لغة هذا الطفل، بالله عجيبة يا أخي. زين يستشرف هذه اللغة اللي قالها يوسف عليه السلام، إنما هي لغة لأهل الخاصة ليس لعموم الناس. معقول هذا في لحظة من اللحظات يأكل الذيب؟ زين والله الذيب ما يفعلها، مستحيل. يعني الذيب لا يمكن يسويها. ذيب يأكل نبي؟ في ذيب يأكل نبي؟ فالذيب ما يسويها. فهنا سبحان الله يعني تلاحظ يعني ماذا جرى ليعقوب عليه السلام. وجاءوا على قميصه بدم كذب فعلوها بعد في الأولى، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أول شيء جاءوا يبكون ادعاء هم كاذبين، وكذلك جاءوا على قميصه بدم كذب كذلك يشم كاذبين. نعم. بعدين يا أخوان لما رموه في البير، يعني 3 أيام كما قيل في بعض الروايات يوسف عليه السلام داخل البئر. واحد يفكر طفل داخل البئر 3 أيام. بالله عليكم الآن ننتقل إلى محنة يوسف، هذا محنة يعقوب واضحة، محنة يوسف عليه السلام. طيب طفل 3 أيام هو في غيابة الجب، غيابة يعني كأنه في هناك خفاء ظلمة. بالله عليك يا أخوان كيف يجي الليل ويجي النهار ولا يسمع صوت ولا يسمع؟ طيب إيش أمله؟ وسبحان الله قيل أن يوسف عليه السلام يعني لما يأس منهم طيب وين يتجه؟ الله تبارك وتعالى. قيل فأخذ وهو صغير يذكر الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله على أمره، لكن هو في داخله أمر مستقر ولا لا؟ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. طيب ألم يكن ذلك إشعار بالنجاة؟ إذا راح يطلع وراح يكون في مكان آخر وراح يجي يوم يلتقي بإخواني وراح يجي يوم يخبرهم. إذن إخواني عادة يعني لما أنت تمر بمحنة إيش عزائك في محنتك؟ لما تمر بمصيبة إيش عزائك في مصيبتك؟ لما الآن الجماعة الإسلامية تمر بنكبات ما هو العزاء؟ الثقة بالله تبارك وتعالى واليقين بوعد الله. اليقين بوعد الله، وهذه يا أخوان ثقة بالله أكبر سلاح يطمئن قلب المؤمن عند الشدائد. الثقة بالله، اليقين بوعد الله، الوعد قادم لا محالة. فهنا بعد 3 أيام وإذا بيوسف يسمع أصوات، يسمع حركة، يسمع كذا، سبحان الله. وجاءت سيارة قافلة من السير تمر من عند البير، فأرسلوا واردهم، مو كلهم جوا عند البير، فقط اللي إيش؟ اللي يجيب الماء، اللي يخرج الماء. فأدلى دلوه حتى يخرج الماء من البير. سبحان الله، يوسف عليه السلام تعلق بالدلو. تعرف الدلو يسع كمية من الماء، فلما خرج هو كان توقع إيش؟ توقع ماء، لكن الدلو واضح شوية ثقيل، يعني مش وزنه مش طبيعي. فسحب سحب سحب حتى يعني تفاجأ وإذا بغلام. قال يا بشرى، طيب بالله عليك واحد يلقى؟ هسه أنت لما تلقى واحد ضايع ولا طفل ضايع تنقهر ولا تفرح؟ مصيبة وين توديه؟ إذا تركته ضميرك أنبك، تخاف من ربك، طيب كيف أتركه؟ طيب إذا أخذته وين توديه؟ أين تذهب به؟ طيب بالله عليكم، طيب كيف يا بشرى هذا غلام؟ طيب كيف يكون بشارة وهو لقى غلام ضايع؟ أخواني، قيل ما من أحد نظر إلى وجه يوسف إلا واستبشر خيرا. وهذا يا أخوان شوفوا، أكو مرات الله يهب إنسان والله وجه بشوش، وجه لا يا أخوان، مرات تشوف ناس من تنظر لها نكد، لا يا أخي نكد. وأكو مرات تشوف ناس يا أخي بالله، يعني كما ورد في الأثر، خير الناس منو خير الناس؟ قال من إذا نظرت إليه ذكرك بالله. طيب كيف ذكرك بالله؟ ذكرك بالصلاة لأنه من المصلين، ذكرك بالذكر لأنه من الذاكرين، ذكرك بكل ما يتصل بالله لأنه موصول بالله تبارك وتعالى. فلما رأى يوسف، وسبحان الله قيل أن الجمال الذي خلقه الله في الكون قسم إلى قسمين، نصفه ليوسف والنصف الآخر لبقية الخلق. فبالله عليك يشوف هذه الدرة اللي طالعة من البير، زين، هذه الدرة، هذه اللؤلؤة، احنا نعرف اللؤلؤ يجيبوه من البحر مو بالآبار المالحة، اللي طالع من البير. فجأة لما نظر إليه وكأنه النجم المضيئة وكأنه القمر وقد اكتمل في كبد السماء، يعني ما الذي خرج من البير؟ أمر عجيب. فإذا قال يا بشرى هذا غلام، وأسره بضاعة. لنحس شوف سبحان الله، أول ما هو الإنسان أول ما فكروا أنه هذا ممكن يأخذوه وبيعوه، وثمن غالي، هذا مو ثمن رخيص، هذا الغلام يعني ثمن ليس بالهين. إذن أسره بضاعة، في رواية كثيرة أنه أسره عن بقية القافلة السيارة حتى يحظوا بمبلغ كبير، حتى كذا أسره بضاعة أنه قالوا اشتريناه من أهله بثمن غالي وسلمونا عند البير. وتعرف يعني بدأوا كذلك أفلام تحاك أنه لقينا أخوانا يريد يبيعوه عند البير واشتريناه منهم وكذا وكذا. المهم، فسبحان الله قال وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. بعدين قال وشروه بثمن بخس. شوف مهما كان الثمن مدفوع بيوسف عليه السلام، بخس ولا لا؟ بخس. مع ذلك فعلا هي كان ثمن بخس. للبعض يقول لك حتى لو باعوه بالملايين فهو بخس، لكن ربنا قال دراهم معدودة، إذن هو بخس حتى في القيمة. وكانوا فيه من الزاهدين، هذا من اللي باعوا أخوان، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني بس المهم أخذوه خلصونا منا، إحنا رميناه بالبير حتى نخلص منا. طيب واحد يفكر كيف، طيب رجعوا أخوانا وظلوا عرفوا أنه راح تجي سيارة وكذا وكذا وكذا. يقول لك سبحان الله أخوانا كذلك يعني ما أرادوا ليوسف عليه السلام الهلاك، ثم أرادوا يبعدوه، فظلوا قريبين من البير يراقبوا حتى إذا ما أخرجه أحد تصرفوا في الموقف حتى يتأكدوا أنه ما راح يرجع. طيب أفرض جابوا ناس وشالوه وطلعوه من البير وسألوه، قال لهم أنا ابن يعقوب، أنا من هالقرية، راح يرجعوا له الوالدة، فهم كذلك أراد أن يطمئنه أنه ما يرجع. فإذا حتى من باب آخر ليس حرصا على أخيهم وإنما استبعادا لأخيهم. زين، فسبحان الله تلاحظ يعني في هذا الموقف، هو موقف عجيب، قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. القصة طبعا تختزل، هؤلاء أخذوه راحوا وين، باعوا في سوق العبيد في مصر. وسبحان الله يشأ الله أن يكون في ذلك اليوم العزيز والحاشي اللي معه يعني يذهبون إلى السوق لشراء العبيد ذاك اليوم. فلما رأوا يوسف عليه السلام، طب هم اشتروا من البير ثمن بخس لكن لما باعوه كان بخس، هذه. فسبحان الله أول ما رآه العزيز كذلك استبشر خيرا، فكأنه وجد ضالته. وسبحان الله شوف يا أخوان، أحيانا لما ربك يريد أمر تجتمع الأسباب وتتكامل لأجل إنجاح هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى كتب له النجاح. طيب ليش العزيز يحرص على شراءه ولو ثمن غالي؟ ليش العزيز يحرص على أخذه بطريقة يعني لا يتصور فيها أن الصورة هي معهودة لشراء عبد أبدا؟ زين، ربك يريد كامل القضية من أجل أن يرفع من شأن يوسف عليه السلام. بالله عليكم لو اشترى واحد عادي من هالناس ماذا يكون في مصير يوسف عليه السلام؟ سيكون عبدا مستخدما كبقية العبيد. لكن لما يأخذ العزيز وحبه من أول نظرة ويدخل في قلبه، وسبحان الله راح تلاحظون ما الذي قرر. زين، مباشرة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى أن ينفعنا اللي هو خادم، لكن لما نظر ورأى أن هذا مو شكل خادم، والله حرام هذا يشتري الخادم. بعدين قالها طيب ليش خادم، وهو إحنا الآن لو خلفنا ما راح يطلع بهال، ما راح يطلع بهالجمال ولا راح يطلع بهذا الذكاء، مو كذلك شافه ولغته ولا راح يكون بهذا المستوى من الهيبة. قال أو إذا نتخذ ولد، إحنا أصلا ما عندنا ولد. وسبحان الله يشأ الله أن يكون هذا العزيز ليس عنده ذرية أصلا، ما يخلف. شوف ربك كيف كامل الأمور. يعني بالله عليك أخي، موسى عليه السلام يقول لك كان أسمر شديد السمرة وشعره كله فتل، وسبحان الله ما ترى فيه مسح الجمال. زين، وربنا راد أن الناس تحبه، يوسف عليه السلام محبوب من شكله وصورته وحسنه ينحب. طيب موسى عليه السلام ما كان حلو، فيقول لك يا سبحان الله قد تجد أن تعلق الناس بموسى عليه السلام كان حبا أكثر من تعلقهم أو تعلق الناس بيوسف عليه السلام. ليش؟ قال وألقيت عليك محبة مني. يمكن شكلك ما يساعد القضية تجيك طبيعية. يا سبحان الله، وألقيت عليك محبة مني. بالله عليكم لما ربنا يلقى عليها المحبة في واحد يكرهها؟ حتى فرعون نسى الرؤية مالته وأن ولد بني إسرائيل وكذا كلها إيش، حتى قيل أن جميع من في القصر عند فرعون كانوا لا يطيقون لموسى أن يمشي على الأرض. يقول لك أكثر الأيام قضاها من يد جديد، هذا اللي يشيله وهذا اللي يحطه وهذا اللي يشيله وهذا اللي يحطه، ما كان يخليه يمشي على الأرض. وألقيت عليك، فانتبه خليك مع ربنا بلك يلقى عليك محبة. والله إذا ما ألقى علينا محبة لا نسوانا تحبنا، لا أولادنا يحبونا ولا كذا. إذا نحن يا أخوان نحتاجها. فهذه مسألة والله ليست بالهينة، ليست السهلة. زين والله إذا ربنا لا سمح الله يوم كرهك، والله أول ما تروح البيت حتى مرتك لو تودي لها هدية لا تكرهك. وربنا إذا يحب، إذا يحبك يحب العباد، إذا يكرهك يكرهك عند العباد. وألقيت عليك، شوف ألقيت قضية نحتاجها بسرعة. وشوف قصة موسى كلها أنا أقضي فيها أنا كذا كلها سريعة. هنا وألقيت زين مسألة. فيوسف عليه السلام كذلك منحه الله تبارك وتعالى في أصل خلقته، ما من أحد يراه إلا ويكون يوسف عليه السلام قطعة من قلبه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. شوف لما قال أو نتخذه ولدا، اتخذ ولد ولا لا؟ إذن إحنا قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه، إيش الرجح؟ اتخذ ولد ولا لا؟ اتخذ ولد. كيف عرفنا؟ وكذلك مكننا ليوسف. التمكين أن يكون ابن العزيز أو زي ابن العزيز ولا يكون خادم. يا سبحان الله، مكنة في القصر، مكنة في الدار، مكنة على الناس، مكنة كذا مكنة كذا. والتمكين مرحلة قادمة لا حدود لها. بالله عليكم، وأنا عندي يمكن خطبة جمعة قلت على بكيت على أحد الرؤساء، ذكرت قلت من سجنها إلى عرشها، وكذلك في مصر زين. وبعد فترة لما الأمور تلخبطت يعني ناوي أعمل خطبة من عرشها إلى سجنها. هاي الأعداد. يوسف عليه السلام من سجنها إلى عرشها، إيش تبعث التمكين؟ طيب كذلك مكننا ليوسف، طيب هل هو ممكن؟ التمكين الحقيقي لما الملك استدعاه، ولما تجي القصة فيما بعد قضية كبيرة، تمكين كبير. مكنها، هل قال في القصر أم قال في الأرض؟ في الأرض ليس في القصر. إذن إحنا قاعد نحكي عن التمكين الأكبر. طيب قال وكذلك مكننا، إذن المسألة فعلت أم بعد؟ فعلت. طيب كيف فعلت؟ مهربك من اتخذ قرار يفوت أم لا؟ ولهذا ربنا لما اتخذ قرار في المشركين أو في الكفار كذا، شوف ماذا قال؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كيف أتى ولا تستعجلوه؟ أتى فعل ماضي، تستعجلوه الأمر قادم بعد ما إجا. سبحان الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لأن الله قد قرر الأمر فكأنه قد وقع. إذن وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، التمكين لم يأتي بعد، وصورة التمكين لم تحصل، لكن القرار اتخذ ولا لا؟ إذن هذه بداية التمكين. وإلا البعض يقول لك لو فرضنا أن يوسف كان عبدا في القصر كيف يكتب له التمكين؟ أو كيف ربنا يقول مكنه هو بعد يعني قرار يوسف عليه السلام بيد العزيز وبيد امرأة العزيز وبيد كذا وبيد كذا؟ يقول لك نعم من هنا بدأ التمكين انطلاقا من هذا الموقع. قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث. طيب إيش علاقة التمكين بتأويل الحديث؟ والله غالب على أمره. هذه إشارة ربانية من عند الله أن أسباب التمكين ليوسف ليس العزيز ولا قصر العزيز ولا امرأة العزيز ولا كونه نشأ. بالله يا أخوان لو يوسف مكن وهو في القصر ألا يقول الناس مكن لأن العزيز مكنه؟ يقال ولا لا؟ يقال. لكن لما ربنا يريد التمكين لعباده يمكنهم وهم في أوج الاستضعاف، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. لربنا لو يمن على الأقوياء كان قال الناس مكنوا بقوتهم، لكن مستضعف غير ممكن. لما ربنا يمكنه إذن هي خارقة أم لا؟ خارقة. يوسف عليه السلام ما مكن وهو في القصر، وإنما مكن وهو في السجن. سبحان الله، أنتم لاحظوا. إذن سبب التمكين، طبعا هو ربنا قرر التمكين، لكن السبب اللي جعل التمكين تأويل الأحاديث، ولا إيش اللي أخرجه من السجن؟ ألم يكن ذلك في تفسير رؤيا الملك؟ فربنا ذكر لك التمكين ليوسف عليه السلام، قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وبهذا التأويل سيمكن يوسف عليه السلام، وهو سبب من أسباب الله. قال والله غالب إيش على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا سبحان الله، والله غالب على أمره. يعني سبحان الله، يعني إياك أن تعاند الحق، لأنك إن فعلت فإنك مغلوب، وإياك أن تصارع الحق، لأنك إن فعلت فإنك مدحور، وإياك أن تبيع الحق بثمن بخس لأنك أنت الخاسر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا سبحان الله. بعدين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. يا سبحان الله، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وتلاحظ سبحان الله بلغ أشده، إذن يوسف عليه السلام مبتلى وهو صغير، ومبتلى وهو كبير، ومبتلى وهو حاكم، ومبتلى وهو كذا. سبحان الله، والبلاء لا ينقطع في حياة الأنبياء. إذن لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك، لما ردنا آتاه حكم وعلم. زين، قد يكون النبوة آتاه حكما وعلما، آتاه النبوة وآتاه المعرفة. سبحان الله، ألا تعلمون أن هذه هي منحة إلهية يصون الله بها العباد؟ فلما ربنا يعطيك الحكمة والعلم اللي يصونك في المواطن، إذن يحميك في الفتن. مباشرة لما ربنا أعطاه إياه، كان هذه الحماية أم لا؟ حماية. فجاءت الفتنة بعد عطاء الله، وراودته التي هو في البيت عن نفسه. بالله عليكم يا أخوان، ينتقل من مصيبة كبيرة إلى مصيبة أخرى، إلى مصيبة السجين، إلى كذا إلى كذا، ورحلة طويلة، ولا نريد أن ندخل في أجواء الفتنة القادمة، فتنة النساء. وكما تعلمون يعني هذه الفتنة كانت عاصفة في حياة يوسف عليه السلام، وأحيانا نقول والله الله يعين يوسف عليه السلام. فتنة إخوة يوسف عليه السلام، رمته 3 أيام في البئر. طيب لما رموه؟ لأنهم كرهوه. الكراهية مؤداها 3 أيام في البئر، وامرأة العز لما حبت رمته 9 سنوات. شوف الكراهية ذبتها 3 أيام، الحب ربا إيش؟ ويا ويلكم من الحب. أما بعد، رحلتنا مع محنة يوسف عليه السلام، و كيف أنه مر بمحطات متعددة، ووقفنا عند أطلال تلك المحطة التي بدت فيها متاعب هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع واقع جديد ومع حالة جديدة بعدما مرت به المتاعب مع أخوته ومع كيدهم ومع مكرهم. سبحان الله، تلاحظون يوسف عليه السلام ينتقل من كيد إلى كيد ومن مكر إلى مكر. وقلنا أن إخوة يوسف عليه السلام لما كرهوه كان من وراء الكراهية أنه ألقي في الجب 3 أيام، وامرأة العزيز أحبته، فكانت نتيجة الحب أنه ألقي في السجن 9 سنوات. ولهذا إخواني نجد أن المحبة في امرأة العزيز تحولت إلى شراسة، إلى عداء، إلى انتقام، إلى فعل لم يكن يوسف عليه السلام يتوقع أن يأتيه من هذا المكان، يعني القصر الذي أكرم فيه وصاحب القصر الذي اشتراه ثم أكرمه ثم اتخذه ولدا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، بالله عليك وهذه امرأة العزيز بمثابة الوالدة، يعني ما كان يوسف عليه السلام يتوقع أن الفتنة تأتيه من هذا الباب. وهكذا نحن في الحياة إخواني، يعني إياك أن تأمن المأمن، فالله سبحانه وتعالى قد يبتليك من مأمنك، وقد يأتيك الضرر من حيث لا تحتسب. يعني حتى مرات يا إخواني، يعني حتى من إخوانك، من أحبابك، من أصدقائك تقع في مشكلة فيقع عليك الضرر ولم يكن بحياتك يخطر ببالك أن الشر سيأتيك من هنا أو أن الضرر سيأتيك من هنا، لكن أقول أن هذا الأمر يأخذ بعدا عمليا واقعيا في حياة يوسف عليه السلام. والله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. انتبهوا يا أخوان، دائما لما ربنا سبحانه وتعالى يعطي عطاء لنبي أو لعبد صالح لا يجعل هذا العطاء خاصا بالذوات دون أن يذكر السبب في العطاء. يعني ربك لا يعطي من لا شيء، ومن هنا أقول وجود السبب هذا الأمر فيه طمأنينة لأتباع الأنبياء، للمؤمنين أن بالسبب ممكن أن يحظى بما حظى به الأنبياء، بالسبب ممكن أن يحظى بالكرامة الإلهية، لأنه ركب السبب الذي من أجله أكرم هذا وذاك. ولهذا يقول وكذلك نجزي المحسنين. سبحان الله، إذن هو قانون وهو ناموس إلهي وسنة إلهية أن الله سبحانه وتعالى من سنته أنه يجزي المحسنين، ولكل محسن صورة من صور الجزاء. هنا يوسف عليه السلام كانت له صورة من صور الجزاء، يعني مو شرط تجي الآن تقول يعني معقول الله يعملني النبي، لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ممكن يعطيك صورة من صور الجزاء، صورة من صور العطاء أنت بحاجة إليها ويمكن لك بين الناس بها، وهذه الصورة هي من كرم الله تبارك وتعالى. يعني مو فقط تذهب ذهننا إلى أن الجزاء هو النبوة هو الرسالة، هو لا. وكذلك إذن كما جزى يوسف عليه السلام بسبب إحسانه فكذلك الله يجزيك بسبب إحسانك، أما نوع الجزاء عند الله تبارك وتعالى. زين، نأتي إلى سبحان الله المسرح الغريب في هذا الحدث، وهنا تفتح الستارة مباشرة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. بالله يا إخوان تصوروا كيف أنت تفاجأ بهذا المشهد، كيف تفاجأ بهذا الموقف؟ مباشرة تحس نفسك أمام مسرح للأحداث. امرأة زادت عن 40 عاما، شاب لم يتجاوز 20 عام، وهي بمثابة أمه. شوف، فراودته التي هو في بيتها عن نفسه. سبحان الله. إذن المسألة كبيرة. السن لا يسمح بالمراودة، يعني واحدة 40 سنة تراود 21 سنة، يعني على الأقل يكون هناك تجانس. زين، المسألة الأخرى التي هو في بيتها، يروح يراودي واحد برا، هذا زي ابنك. شوف محنة يوسف عليه السلام. والله إخوان، ترى لما تصور القضية، يعني هو صغير ربته وكبرته وغيرت له ملابسه وبدلت له وكذا، وكانت ترعاه زي الوالدة. فجأة يفاجأ أنها متزينة ومتجملة ومغلقة الأبواب، مو باب واحد ولا بابين ولا 3 ولا 4 أبواب. زين، ثم يوسف عليه السلام يستغرب، أهي خلوة والدة أم خلوة امرأة تعشق؟ طبعا شغلب على ظني، على ظني يوسف عليه، أي شغلب على ظني؟ أنها إيش؟ والدة. يفاجأ، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. طيب، هي راودته قبل ما تغلق الأبواب ولا بعد؟ ها؟ سبحان الله، يبدو بالمراودة بطريقة شيطانية سحبت إلى آخر معقل لفعل المنكر الذي لا يصله أحد، لا العزيز ولا غيره. وحتى لو واحد يوصله يفتح باب ويفتح باب آخر ويفتح باب رابع ويفتح باب خامس، ما يلحق. فهي محسبة أنه في إطار هذه الأبواب أن المسألة تنتهي والفعلة تنتهي وما حد يقدر يدخل. زين، تلاحظ كيف سحبته وغلقت الأبواب وسكرت الأبواب. بالله عليك، تصور المشهد، تنظر له وينظر له وكذا. ايش يا ام تيدي، ايش يا ام اللي رأيتها؟ وقالت هيت لك، فاتحة صدرها وفاتحة ملابسها وفاتحة. والله الامر عجيب، بالله يا اخي. يعني انت ما لقيت غير نبي من انبياء الله تروحت؟ يعني كذلك الامر فيه غباء. هذا شاب عفيف نظيف، وانت تعرفيه شاب طاهر، تروح يشوف لك شغله اخرى. زين، يعني تصور وحده واقفه بالباب المسجد وتراود شيخ يطلع من المسجد، وش يا بنتي يا اختي، وش هذا؟ مش مكاني، روح شوف لي شغله اخرى. جاي انت على الشيخ؟ ايش انت طالع انت من الشيخ؟ الشيخ رجال توه مصلي وعلى باب الله. يعني قصدي حتى المكان مش مناسب، الوضع مش مناسب. وقالت هيت لك، هيئت لك، تزينت لك، جئت لك. بالله عليكم أسألكم سؤال، هذه المبادرة تطلع من الرجل ولا من المرأة؟ الرجل طبعا. الأصل الرجل هو الذي يقول هيت لك، أما امرأة تقول هيت لك. زين، وقالت هيت لك. يا سبحان الله، إذن هي تهيأت ليوسف عليه السلام وبدأت مرحلة جديدة من اقتحام العفة في يوسف عليه السلام، اقتحام السورة الذي حماه الله تبارك وتعالى به. سبحان الله. وقالت هيت لك. شوف يا سبحان الله، واحد يقول لك طيب يوسف عليه السلام ايش اللي يتحرك في اتجاه امرأة كبيرة في السن؟ يقول لك هي كانت من اجمل النساء، وكانت امرأة يعني شهوتها قد استعرت حتى الشابة ما تصل الى مداها. تلاحظ. زين، كذلك في مسألة اخرى انها ذات منصب، تقريبا هي اللي تحكم مصر. العزيز رئيس وزراء أو وزير مالية أو أكبر الوزراء، هو الحاكم تقريبا. ولما هي تحكم الحاكم، مين الحاكم؟ ها؟ هي، فعلا هي كانت هي الحاكم. فذات منصب وذات جمال وذات حكم. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي الله سبحانه وتعالى يظلهم يوم القيامة يعني في ظله، قال من رجل، قال رجل مو واحد عمره 5 سنوات، يعني في رجولة، دعتهم امرأة ذات منصب وجمال، شوف منصب وجمال، فقال إني أخشى الله. يا سبحان الله، وإلا هسه واحد قال لك والله دعتني امرأة، ولما أشوف المرأة لا منصب ولا جمال ولا حتى أحد يقبلها، بالله عليك ما هي الممدوحة أو المندوحة عندك اللي يقولك إنك أنت الحمد لله وشكر حفيت نفسك وامتنعت عن الحرام؟ ما هو أصلا لو نعطيك أصلا مشهيات ما راح تقبلها ولا راح تقرب عليها. فإذا كلمة ذات منصب وجمال إذا فيها إغراء، وفعلا امرأة العزيز كان فيها إغراء. زين، قال معاذ الله. بالله عليكم يا أخوان انتبهوا إلى هذا المبدأ، مبدأ معاذ الله. طيب كم مرة أنت وقعت في فتنة وقلت معاذ الله؟ كم مرة أنت مرت فيك حالة إغراء؟ ما هو فقط قضية نساء وما نساء، في الحياة إغراء مال، إغراء منصب، إغراء كذا، وفيه غضب الله تبارك وتعالى. هل قلت معاذ الله؟ يعني شوف الآن الإنسان يفكر، بالله عليك يوم من الأيام أنت وقعت بفتنة وأنت قادر على فعلها وراغب في فعلها كبشر، لكن راعيت رب البشر الناظر إليك والمطلع على أحوالك وخشيت الله وقلت معاذ الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، هو الآن غيابة القصر، وشوف والله مسكين يوسف عليه السلام، بالله يا أخي غيابة الجب، غيابة القصر، غيابة السجن، تملاحظ كيف غيابة القصر هي دخلتها في أعمق غرفة في القصر بحيث لا يصلها أحد، ويقال حتى المفاتيح اللي تفتح الأبواب هي كانت حاملتها عندها وما في أحد عنده هاي النسخة إلا هي. طيب يا يوسف أين المفار؟ والإنسان يا أخوان أمام هذا الضغط الهائل، الإنسان أحيانا يعني يجي واحد يقول لك يا أخي أنا شو أسوي، والله صار علي ضغط كبير. زين، بالله عليك هو في ضغط أكبر من هذا الضغط عليه يوسف عليه السلام؟ في حالة مرت على أي إنسان أشد من هذه الحالة؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. طبعا هنا خلاف التفسير، إنه ربي اللي يقصد إيش؟ قال بعض العلماء أن يقصد زوج زليخة اللي هو العزيز، رباني وأحسن مثواي وأحسن تربيتي وأحسن كذا، كيف أنا أخونا وأخونا في زوجته؟ يعني شوف العفة عند يوسف عليه السلام والذوق. والبعض يرى قال إنه ربي أحسن مثواي، من الذي أوصله إلى قصر العزيز؟ الله. طيب إيش اللي رجحنا؟ قال إنه لا يفلح الظالمون، والضمير عائد إلى إنه لا يفلح الظالمون، لو فعلت ذلك لك كنت ظالما. إذن إخواني هناك قضية، يعني كم أنت وقعت في موطن تقول الموقف كان أقوى مني، الحالة كانت أكبر من طاقتي، الكذا الكذا الكذا. أخي تذكر يوسف عليه السلام، تذكر مبدأ معاذ الله، استعاذ بالله تبارك وتعالى ولجأ إلى الله تبارك وتعالى. والقضية يا أخوان تعرفون مسألة هي قد تكون محببة للنفس، لكن لما تكون في الحرام هي غير محببة للنفس المؤمنة. يعني هي الفعل نفسها أكو ناس يشتروها بفلوس، امرأة وحاكمة وغنية وحلوة بالله عليك، أكو ناس اللي ما عنده تقوى ليش لا يشتريها بفلوس هاي الشغلة زين. أما يعني مرة جابوا واحد والله ما أعرف في اليوتيوب ولا كذا بالأخبار جابوا شاب غريب شايف عجوز بريطانية في بريطانيا، فسبحان الله عاجبها شكلها يمكن عمرها 70 سنة ولا 75 سنة، يقول لك مختطفها ومختصبها لكن ماتوا أهلك، ولك هذه عجوز يعني كل هالشابات بريطانيا. الشيطان يا أخي والله الشيطان لما يعمل لك اتصال عقلك يروح خلاص، وقاعد مغتصبها وهي ايش عمرها 75 سنة يبلى عليك. حتى مرة واحد جاي على شيخ قال لي شيخ انا زينت ايش اسوي؟ الشيخ قال لي كيف زينت؟ قال له والله زينت بامرأة عمرها 70 سنة شاب، قال لك ماتوا اهلك وكنت داخل جهنم داخل جهنم، تدخلها بشغلة محرزة انت يعني بالله عليك محسوب عليك زنا وبعدها 70 سنة ما في ذوق. فإذا إخواني الموضوع يأخذ أبعاد زين. إذا تأتي المرحلة القادمة، ولقد همت به وهم بها. هنا طبعا يعني نجد يعني همين مختلفين أو حتى وإن كان من جنس واحد كل هم له صورة. ولقد همت به، هي شتيد ماذا تريد؟ فعل الفاحشة، بل استقتلت على ذلك. وهم بها، إما الأول معروف الهم ما فيه يحتاج إلى تأويل، من جهة زليخة ما فيه يحتاج إلى تأويل ولا إلى إيضاح، معروف هم همت به كيف تنل منه ما تريد من الفاحشة. طيب متى همت؟ بعدما قال معاذ الله امتنع، إذن هي صابها الهم والغم. أنا كل التجهيزات صار لي أسبوع أسبوعين أرتب بالقصر وأعمل مراسيم وجمعت المفاتيح تبع الأبواب وقعدت تتزين زينة بحياتي ما تزينت العزيز زين. طيب معقولة كل هذه الترتيبات؟ والله يوسف عليه السلام بكلمة واحدة اهد لي كل هذا المخطط، بكلمة واحدة معاذ الله ينسف لي هذا الجبل من المتاعب، فجنت همت به. طيب هذا البحر الهائج، انت تصوروا والله البلاء يا اخي والله ما هو سهلة، هذه الامواج العاتية الرياح العاتية بالله عليكم تجي بلحظة كلها تجيب على يوسف عليه السلام، ينهم ولا ما ينهم؟ هم بها. إما أن يكون الإنسان بطبعه يعني الله أعطاه الغريزة، والغريزة هذه تتحرك فطريا، تتحرك بلا سيطرة من الإنسان، هذه موجودة في الإنسان. فكون أن المسألة وجدت في يوسف عليه السلام ليس عيب في يوسف، وإنما الرجولة موجودة يا أخوان، القدرة موجودة. وإلا لو واحد يجي يقول أن يوسف عليه السلام ولا تحرك له ساكن ولا اهتم ولا دق، يقول لك في مشكلة يا أخي، بالله عليك الأقوى أن تكون غريزتك موجودة ومتكاملة ورجولتك متكاملة وأنت قادر على الفعل وراغب في الفعل فطريا، وتمتنع لأنك خشيت الله، هذا أعظم ولا أنه أصلا أنت ما عندك شيء زين؟ يعني يجي واحد عمره 90 سنة يقول والله الحمد لله وشكر أنا تبت وبطلت أزني، وأنت خلصان، أنت باقي بك حاجة؟ مثل ما يقولون قطعة الماء والكهرباء زين. والله أنت خلصان. يعني مرة سألني أحد الأخوة، كنا في مكان، فقال يسأل سؤال، وسبحان الله قاعدين، قال أنا والله بفضل الله، بفضل الله لو جبت أجمل امرأة في العالم وقفلت علينا الباب أنا ومعها، ثق بالله ما يتحرك لي ساكن. قلت له والله أنصحك لوجه الله روح للطبيب وفحص، وضعك مش طبيعي، مو طبيعي يا أخي. فإذا وهم بها قد يكون هذا الباب، لكن الإيمان أقوى، اليقين أقوى. زين، البرهان الإلهي الذي حمى يوسف عليه السلام كان أقوى. هذا من باب. الباب الآخر، ولقد همت به وهم بها، همت به كيف تفعل الفاحشة، وهم بها كيف يتخلص من إيش؟ من الفاحشة. إذن هنا هم ولا لا؟ هذه كذلك ممكن أن تكون، لكن إحنا لا ننفي يعني أي احتمال من هذه الاحتمالات، لأن المسألة واردة، لكن في النهاية أن الله سبحانه وتعالى حمى يوسف عليه السلام في هذا الموطن. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بالله يا إخوان، هذا الموطن له دلالة عجيبة. لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. شوف سبحان الله، لما يا رب هناك تلاحظون لما ربنا قال آتيناه حكما وعلما، قال وكذلك نجزي المحسنين، إن في سبب ولا لا؟ هنا ربنا صرف عنا السوء والفحشاء، لما؟ قال إنه من عبادنا المخلصين. يا سبحان الله، إذا في سبب. إذا الإحسان يجعلك مستحقا لعطاء الله، والإخلاص يجعلك مستحقا لحفظ الله. إذا نعتمد هذه ولا لا؟ إذا أنت بالإحسان تنال خير الله، زين، وبالإخلاص يحفظك الله في مواطن الشدة والكربة. كذلك لنصرف. طيب هل يوسف عليه السلام صرف عنه أم الله قد صرف عنه؟ انتبهوا، احنا ندعو نقول يا ربي اصرفنا عن السوء واصرف السوء عنا، لان احنا فينا نفس أمارة بالسوء، لكن نفس الأمارة بالسوء ما كانت عند يوسف عليه السلام. فهل يمكن أن يكون هو الذي يذهب إلى السوء؟ لا. فكون أن هذه المسألة مستحيلة الوقوع في يوسف عليه السلام، إذا نذهب إلى القضية الأخرى أن السوء هو الذي هجم على يوسف. وفعلا أنتم تلاحظون السوء ضمن الحالة اللي شرحناها فيما فعل زليخة، السوء هجم ولا ما هجم؟ هجم. طيب كالرياح العاتية، فلما هجم السوء على يوسف، يوسف عليه السلام كان من أهل السوء؟ حاشا ليوسف، نبي الله عليه الصلاة والسلام، زين، ما كان عنده سوء، ولا كان من أهل السوء، ولا كان يحب السوء، زين، وكان يعني مخلصا عند الله تبارك وتعالى، وكان من المخلصين، زين. عند ذلك صرف الله السوء الذي جاء على يوسف عليه السلام. لاحظ كذلك نصرف عنه السوء. احنا شو نقول؟ اللهم اصرفنا عن السوء. ما قربنا كذلك لنصرفه عن السوء، لكان الأمر يمكن متعلق بوجود الأمر في يوسف عليه السلام وحاشا ليوسف. إذن الأنسب والأكرم والأحفظ في هيبة يوسف عليه السلام وفي فهم صفات يوسف عليه السلام أن الله يصرف عنه السوء، لأن السوء هو كان الطرف الخارجي الذي هجم على يوسف عليه السلام. ثم لاحظين، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بالله عليك، كم من برهان في حياتك وجدته من عند الله فصرف عنك الشر؟ ابحث انت إلا تجد في حياتك. يعني سبحان الله، قيل أن أحد الناس حبس في غرفة، قال سبحان الله وكان فيها امرأة، سجن في غرفة وكان فيها امرأة، فسبحان الله ما استطاع أن يصبر حتى الصباح، فكاد أن يقع في الفاحشة. سبحان الله، وكان عنده فانوس شغال على الزيت داخل الغرفة، ففكر في قضية أنه لا بد أن يصل إلى قضية تصرف عن هالمصيبة. قال فذهب ووضع إصبعه على الشعلة وحرق الإصبع، قال لعل هذه اللسعة تجعل لي برهانا يصرفني عن المكر أن يذكرني بنار جهنم. سبحان الله، حرق إصبعه. قال فحماني الله بذلك. إذا سبحان الله، هذا برهان ذكر بعذاب جهنم. ولهذا إخواني نجد أن القضية هنا أن الله تبارك وتعالى إنما منح يوسف عليه السلام برهان اللي يحميه في هذا الموطن. شوفوا أنتم ملاحظين كلها عبارة عن مسلسل، تلاحظوها، استبق الباب تسابق، طيب هذه كيف سبقت؟ لكن قبل ذلك قلنا رأى البرهان فحماه الله، إذن هي أيست. يوسف عليه السلام فجأة رأى أن الأبواب بعد أن استغاث وبعد أن دعا أن الأبواب المقفلة كلها تفتح. إخواني دائما لاحظوا أن المعية الإلهية ينقدح زنادها عند عجزك عن مواجهة البلاء أو عن مواجهة المصائب، فالله سبحانه وتعالى ينقذ ضعفك البشري بكرامة إلهية. بالله يا أخوان، إذا أنت اتقيت الله ووصلت إلى حد لا تقدر على فعل شيء، فثق بالله أن الله سيتدخل وبمعيته سيخرجك مما أنت فيه. مباشرة يوسف عليه السلام لا يستطيع فعل شيء، انتهى يوسف عليه السلام عند مرحلة العجز البشري. كيف موسى عليه السلام؟ فلما ترى الجمعان فرعون بجيشه والبحر يبل عليك، وين يذهب؟ من هنا فرعون وجيشه، من هنا البحر، وترى الجمعان تقابل الجمعان، جمع فرعون وقوة هائلة، قوة مدمرة، وجمع موسى عليه السلام مع المستضعفين. الجمع هل كانين ولا لا؟ ماذا قال ابن أسرة؟ قالوا إنا لمدركون 100%، ولا في احتمالية نجاة ولا واحد بالألف، إنا لمدركون، انتهينا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. يا سبحان الله، مباشرة فأوحينا، ما قال ثم أوحينا، فهنا فاء الاستعجال لأن القضية ما تحتمل التأخير. ما قال ثم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، بس شغلة واحدة فقط هذه تنقدح عندها زناد المعية الإلهية. ولا نريد أن ندخل في استكمال الحدث، لأن الحدث في قصة يوسف عليه السلام اللي هو أصل الموضوع الذي نتحدث فيه. إذن واستبق الباب، صار سباق ولا لا؟ يوسف عليه السلام قوي شاب، وطيب هي عمرها 40 سنة أو 45 سنة، طيب بالله عليك هي وضع التسابق. لما استبق الباب أنت ملاحظ، إذن صار السباق في اتجاه وين؟ ها؟ الباب الرئيسي مو الداخلي، الأبواب كلها قد فتحت، ويا سبحان الله يوسف يركض ويسارع الخطى وباب بعد باب ينفتح، هي جنت إلا الباب الأخير ما انفتح. لما وصل يوسف عليه السلام، ها يقول لك يوسف عليه السلام فتحه بيده. شوف سبحان الله، البعض يقول أن العزيز كان عند المفتاح الرئيسي من القصر، فجأة لما فتح الباب وإذا يوسف عند الباب. شوف، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر من الخلف. لما مزعت قميصه، وهذا القميص قلنا قميص عجيب يا أخي، يوسف عليه السلام مبتلي بهالقمصان، قميص إيش قلنا؟ ها؟ قميص الغدر، وهنا قميص البراءة، وسيأتي القميص الذي ألقوه على وجه أبيهم فارتد بصيرة، قميص الشفاء. سبحان الله. زين، فقال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. إذا لما هو ركض وهي ركضت هاي المسافة الطويلة، هي غلبت ولا ما غلبت؟ وصلت ولا ما وصلت؟ أنت دائما أول من يهرب صعب تلحق، لأنه هو يأخذ مسافة حتى أنت تلحق فيه. تلاحظ اللي مخطط للهروب فجأة يستغلها، إيش يأخذ لفد 20 متر قبلك. هذه المسافة الفرق، هذه امرأة حديدية والله عجيبة يا أخي، كيف لحقت فيه؟ وبعدين هي حاملة مفاتيح، حاملة مفاتيح كثيرة، ومع هذا الحمل استطاعت أن توصل له. وبعدين وقدت قميصه من القمصان، قبل يا أخوان ما هو زي القمصان اليوم كلها عبارة ورق، لا، قمصان قبل كلها هذه الحياكة، هذه يمكن ترفع فيها أثقال. طيب كيف خمطة واحدة جابت القميص من الخلف، مزعت خميصها من ال... وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. مباشرة العزيز عند الباب سيدها، إذا هي ما خانت، خانت سيدها. زين، وشوف حتى في السيد من هو؟ الزوج، الزوج. بس احنا الآن النسوان ما يرضن بهذا المصطلح، سيد ايش يقول لك؟ وسبحان الله، شوف ألف سيدها لدى الباب. لحد الآن بمصر الزوج يسموه سيد والمرأة تقول له سيد، صح ولا لا؟ إن لحد الآن سيد. سبحان الله، تصور مباشرة يقول لك ضربني واشتكى وغلبني بالبكاء مباشرة. العجيب يا أخي بالله، هي امرأة عجيبة، كيف هيئت الأمور، كيف كذا وكيف كذا، والله فتح عليها بالشر. مباشرة انطلق اللسان والبكاء والعويل، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء. بالله عليك يا أخي، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو إيش أو عذاب أليم. يا سبحان الله، إذن هي محضرة الشكوى ومحضرة الحكم. طيب بالله عليك، كيف تكون أنت خصم وقاضي في نفس الوقت؟ يقول لك ما يصير الخصم يصير قاضي. طيب كيف تكون خصم وتكون قاضي في نفس الوقت؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. طيب بالله عليك المشهد، طيب هو العزيز ما شايف يعني الوضع أمامه، ما شايف يوسف عليه السلام يعني كيف شاحب الوجه، يعني متألم قلق، وهذيك معفرته. طيب أفرض أراد بها السوء، طيب هذا حاطة المكياج والكذا والكذا، هو واضح يعني بالله عليك أخي، هو يقول لك عين الشمس ما تخبى بالمخم. طيب لما قاعد يشوفها في هاللبس وفي الزينة وفي المكياج، يعني بالله عليك هاي مال وحدة يعني في محاولة اغتصاب؟ يوسف عليه السلام ما متزين، ليه ما متهيئ أصلا؟ مين المتهيئ هي؟ والمشهد من أول لحظة. بس هذا الزوج يا أخي مرعوب من زوجته، ما هو قادر حتى إيش يوجه له تهمة. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يوسف عليه السلام إيش قال؟ قال هي راودتني عن نفسي. والمسألة والله واضحة وما يحتاج يقولها. زين، المسألة وين تروح؟ شوف لا يقدر يأنبها، لا يقدر يشتمها، لا يقدر يضربها، لا يقدر يسوي شيء. فشي يسوي؟ يحطها برأس طرف آخر. وسبحان الله ترى الصفات اللي يعني ركبها العزيز يعني صفات رجل خرخاشة عجيب. زين قال وشهد شاهد من أهلها. الشاهد ما كان من جماعة يوسف، من كان؟ من أهلها، حتى لا يقول لك يريد يبرئ جماعته ولا كذا، لا من أهلها. سبحان الله وشهد شاهد من أهلها. طيب هذا الشاهد سبحان الله منطق بسيط، منطق ما يحتاج إلى تعقيد ولا يحتاج إلى محكمة ولا إلى قاضي. شوف ماذا قال الشاهد؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. واضح إذا من الأمام يعني في هناك معركة، هو جهجم عليها، أنت لاحظ هجم عليها ومسكها وهي مسكتها وصارت معركة وهي تدافع عن نفسها، خبطت قميصها. طيب إذا كان القميص ممزق من الدبور يعني كيف تجي هذه؟ إذن هي لحقتها وهي اللي إيش؟ بالله يا أخوان شوفوا الجمال سبحان الله في العدل. أجمل شيء أخي خلي منطقك عادل. أحيانا والله يا أخوان واحد يريد يأخذ الحق بالقوة وهو من أهل الباطل، ويجيب لك أعذار ويجيب لك شغلات أخي ما فيها منطق. أحيانا الواحد يريد يأخذ حق الناس بالقوة، يجيب لك أعذار ويجيب لك كذا ويجيب لك أدلة وكلها تشوفها ما فيها منطق. إذن قال وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، صح ولا لا؟ طيب هذا اللي نطق بالقضية هذا من وين هذا إجا؟ هل أتي به؟ قيل أتي به كشاهد، يقال وكان هذا الرجل يعني منصف. زين وشهد شاهد، إذن هو يبدو له خبرة في هذه من أهلها، يا بتعال نجيب لنا واحد حكيم واحد خبير واحد كذا واحد كذا. في رواية تقول أن الشاهد كان طفلا رضيعا وأنطقه الله تبارك وتعالى معجزة وكرامة لأجل يوسف عليه السلام، وهذا بعض العلماء يرجحون هذا الرأي. زين إذن الطفل نطق بحكم الله أم بفراسته وحكمه؟ أنطقه الله تبارك وتعالى. إذن إذا قلنا أن الطفل هو الذي نطق يعني أن الله سبحانه وتعالى أجرى الحق فيما يريد على لسان هذا الطفل كرامة ليوسف عليه السلام ونصرة لعبده يوسف عليه السلام في هذا الموطن. طيب العزيز سمع القضية قال محقولة، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. سبحان الله إن كيدكن عظيم. وسبحان الله شيء زين حتى مرات تشكل عليك تيجي تقرأ في القرآن الكريم النساء ذكر عنها قال إن كيدكن عظيم. وطيب هذا هل هو قالها وهو صادق أم كاذب؟ صادق، لأن الجملة ضمن الفحوى ضمن المشهد معقولة ولا لا؟ معقولة. وكيد النساء عظيم زين، لكن في موطن آخر ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفة. طيب والله من تقابلها والله يا أخي تحير، يعني معقول كيد الشيطان أضعف من كيد النسوان؟ كيف نجيب هذا على هذه؟ إحنا لازم ننصف أخواتنا يعني خلينا صح مرات، لكن الإنصاف واجب والعدل واجب. نقول أن كيد النساء أمام كيد الرجال عظيم، لكن كيد الشيطان ضعيف أمام كيد الله. لكن إذا جبنا كيد الشيطان على كيد النساء فكيد الشيطان أقوى، واضح ولا لا؟ إذن احنا في التقابل ان كيد الشيطان مقابل كيد الحق سبحانه وتعالى ضعيف، وكيد النساء مقابل كيد الرجال ايش؟ عظيم. فالمسألة تأخذ ذلك. أما إذا نقابل النساء مع الشيطان، لا، الشيطان أقوى، بل هو الشيطان اللي يعلمهن. نعم نعم. قال بعدين قال لي يوسف أعرض عن هذا. شوف سبحان الله، يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. انتهت القضية كلها. والله القضية سهلة، احنا ليش نصعب بيها؟ ليش بشدني فيها؟ وليس سبحان الله، يعني قصدي حتى بعض العلماء يقول من قولتي هذه يبدو أنه كان ديوثا، لأن هذا مو كلمة كلام رجل عنده دم حار. بالله عليك يكتشف أن الموضوع خيانة وغدر، وقاعد أشوفها مزينة بطريقة بعمرها ما تزينت لها بهالطريقة، بعمرها ما تزينت لها زين. القضية انتهت، يوسف أعرض عن هذا، وبدأ بيوسف ما بدأ بيها. هو الأصل يبدأ بيها ولا بيوسف؟ خاف يبدأ بيها، بدأ بيوسف المسكين. يوسف أعرض عن هذا، خلاص انسى كل شيء، انتهى كل شيء، سكر لا تحشي، أعرض عن هذا، ما أرد أسمع منك كلمة في الموضوع. أما أنت استغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بالله عليك لما يوسف عليه السلام يسمع هذا الموقف كيف يبقى بأمان في البيت بعد ذلك؟ أنت شوفوا المحنة يا أخوان، أنا كيف أريد أستمر في بيت بعد الحدث هذا؟ وين أروح؟ وين أتقبل ما يقول لك؟ طيب بالله عليك، يعني هل يوسف عليه السلام قادر أن يبقى في بيت العزيز بعد ما شاف هذا موقف العزيز؟ يا سبحان الله. ولو البعض يذهب يقول إنك كنت من الخاطئين، ما قال من الخاطئات، البعض يرى ذلك على أساس قانتات عابدات كذا كذا للغيب حافظات جمع بهذه الطريقة. احنا ما ندخل الآن في الأبعاد اللغوية اللي احنا في قصة ومحنة، لكن لا بأس أن نذكر ذلك. يعني يقول هذا ولو أنه يصح لغة، لكن يمكن استشف لنا أمر آخر من الجانب التربوي، إنك كنت من الخاطئين ما قال من الخاطئات، لأن الأعمال اللي سوتها أعمال رجال، تبادر وتسكر الأبواب وتسبق وتسابق وتروح إيش تأخذها من قميصة وتمزع قميصة بخبطة واحدة، والله يا أخي امرأة حديدية هذه، هذه مو مش أم سريح، هذا أبو سريح هذه زين. فالقضية قضية عجيبة في هذه المرأة، فكأن الصفات التي ركبتها وقالت هيت لك، الصفات اللي ركبتها كأنها صفات رجولية وليست أنوثية. سبحان الله، كأنها صفات رجولية، إنك كنت من الخاطئين. سبحان الله. طيب واحد يسأل سؤال، يعني ألا يكفي هذا الموقف أن يكون العزيز مع يوسف عليه السلام؟ يا أخواني ترى الرجل إذا حكم زوجته، والله يا أخوان حياته كلها إلا تدمر. وهذه رسالة للأخوات، للنساء المتزوجات، حتى لو زوجك ضعيف لا تحكمي، لأن تدمري صورته أمام الناس. الناس ما تحب رجل محكوم، حتى لو هو ضعيف لا قويه، حتى أمام الناس طيعيه، خلي شوي يكبر بعين الناس. أما تخليه محكوم بهالطريقة، وهذا شوف العزيز لما كان محكوم شوف كيف دمرت حياته، بهدلت حياته، ولحد الآن بالقرآن الله فاضحة. بالله عليك، يعني هذه فضيحة ولا لا؟ بالله عليك، يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يلا ها خلينا نروح نتغدى، صار وقت الغداء، انتهت القضية، وكأن احنا ايش شيء لم يكن. انا استغرب هذا كيف حكم امه زين. يقول لك هتلر بكل جبروته كان ضعيف امام النساء، فتستغرب كيف هذا كان يحكم ارض مصر، هاي الدولة العريقة العظيمة يحكمها يعني هذا الرجل. ولهذا إخواني حقيقة نجد أن هذا الموطن يدل على أن محنة يوسف عليه السلام من مرحلة لمرحلة تتحاضر وتكبر بطريقة عجيبة. طيب نأتي إلى موطن آخر، ما الذي سيحدث ليوسف عليه السلام بعد ذلك؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. زين، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. وإحنا ما دام دخلنا بسؤال في النسوان أشغل راح الطول، ونتوقف عند هذا الحد حتى نصل إن شاء الله في اللقاء القادم مع ملحمة جديدة من بلاء يوسف عليه السلام، أن الفضيحة خرجت من القصر وشاعت في الناس، وإذا تناقلتها ألسن النساء فاقرأ على أبطالها السلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.